يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. أنتم نسلوبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود. يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنود. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. أنتم جند المعالي والهدى، ما لكم في الكون والله نديدوا. أنتم جند المعالي والهدى، ما لكم في الكون والله نديدوا. أنتم نسل هبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود. يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنود. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا.